سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا فيما علمتنا شكرا إبراهيم استعن بالله ويجب على المتمتع دم بعد ما بين الإفراد والقران والتمتع أراد أن يبين أن من حج بهذين الصفتين متمتعا أو قارنا عرفنا التمتع ما هو يأتي بعمرة ويحل منها وينتظر الحج ثم يحج هذا يسمى متمتع والقارن أن يأتي بعمرة ويطوف ويسعى ولكن لا يحلق ويضيف إليه الحج وبعد ذلك يحلق وبينا أن القارن المقارن له طواف واحد وسعى واحد سواء قدمه مع العمرة أو أخره يكفيه طواف واحد وسعي واحد القارن طواف واحد وسعي واحد والمتوسع طوافين سعيين أراد أن يقول الآن أن المتمتع والقارن عليهما دم نسك عليهما دم لكن قيد هذا الدم بأنه دم نسك ليه قيده بأنه نسك لأن في بعض المذاهب يجعلون هذا الدم دم جبران كالمالكية والشافعية يقول ليس بنسك إنما هو دم جبران لأنه تحلل واستمتع ثم صعد إلى الحج وهذا جبر لما فعله والمالكية هكذا قول الشافعية والمالكية يقولون لا لأنه لن يسافر إلى الميقات مرة ثانية لكن الصحيح أنه دم نسك لا دم جبران فدم النسك معناه فيه فضيلة عظيمة كالشعائر كان تقل تعرف وترمي الجمرات وتصوف البيت تربح الذبيحة لا بمثلها دم النسك دم الجبران دم تعويض فوات واجب لكن دم الدم المفروض على الإنسان التمتع والقران إنما هو هدي يسمى دم نسك لا دم جبران هنا أراد أن يبين خلافا لبعض الأئمة ثم قال أما دم التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي والتمتع يطلق على القران ويطلق على يطلق على القران وعلى التمتع الآية تقول الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وكلمة التمتع تشمل القران وتشمل التمتع المعروف نعم لأنه ترتب في أحد السفرين فالمتمتع القرآن كذلك القرآن جمع بين النسكين بين عمرة وحج ولم يأتي بسفر آخر هو ترفع لأن سقط عنه أحد السفرين نعم ونقل عليه هدي وليس كالمتمتع لأن الله أوجب عن المتمتع هديه في كتابه والقارئ إنما يروى عن سعيد أن المعشر عن إبراهيم وهم منطقين وعنه لا يلزم بقول داود وتبع المؤلف مصدر محفوظ ونقل بكر عليه هدي أظن في خطأ إن عليه فدية أو لا هدي عليه الله أعلم سلام لا يستقيم كلام نقل بكر بن محمد عن الإمام أحمد أن عليه هدي كلمة إذا قلنا أن عليه هدي لا فرق بينه وبين القول الأول لأن يعني هذا المنقول والقول الأول واحد فلا بد أن النقل يقتضي مغايرة. فقوله عليه هدي هذا معنى. اقرأ ما بعده. وتبع المؤلف وأكثر الأصحاب في قوله دم وفي المدغش وعلم المسائل أنه دم نصران مضافا للشافعي والمالكي، لكن الصحيح أنه دم نصران. نعم. وظاهر قول المصنف وظاهر دلالة كتاب السنة وجوب هذا الدم. المتمتع يجب عليه أن ينحر هديا، والقارن يجب عليه أن يكتس زمن دم النصف. نعم. وظاهر ولو أفسد النصف عليه. إيش معنى ولو أفسد النصف؟ ولو فسد حجه، ولو فسد عمرته يعني تمتعه أو قرانه، هذا الدم لا بد منه. نعم. لأن ما وجب الإتيان به تصحيح وجب بالفعل. هذه قاعدة يسموها قواعد فقهية، يسموها قواعد فقهية. ما وجب في الفاحش يجب في الصحيح، لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاحش كالطواف. إيش كالطواف؟ إيش نوع المقيس عليه؟ لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب الإتيان به في الفاحش. هذا خفي علينا. كيف وجه الكاس هذا؟ الطواف كيف؟ ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب الإتيان به في الفاسد. يعني لو فسد طواف الإنسان لابد من الإتيان به صحيح. مثل ليس أبو بكر هذا القياس؟ كيف قلت؟ وراد يقول إنه ما وجب الإتيان به صحيحا التمتع والقران يجب فيه دم نصف، فإذا فسد وجب فيه دم نصف، إنما وجب في الصحيح يجب الباطل كالطوافي. هذا المقيس عليه. الطواف كالصلاة لازم يتعرف لبعضه. إذا فسد قد يكون هذا معقول، لأن لو فسد الحج لا بد أن يمضي هي في طواف الإفاضة، مع ذلك لا بد أن يأتي بالطواف. قد يكون معقول. ممكن تخرج على هذا النص. نعم. تقرأ يا أخي. امشي. وعن مجد في عدم القارن وقارن، يعني هل معناها أن القارن لو فسد نسخه من أتى بقران وفسد النسخ لا بد أن يأتي بقران آخر، لأن الواجب أن تأتي مثل المقضي عليه. من أتى بحج مفرد ثم فسد عليه الحج يجب عليه حج المفرد العام القادم، ومن أتى بتمتع ففسد عليه لا بد أن يقضيه متمتعا هكذا. أراد أن يقول لو قضى القارن قارن فسد عليه القران، أراد أن يقضيه من عام القادم، كم دم عليه؟ فالذي عليه دمان، دم للفاسد الذي مضى مضى، ودم الذي أنشأه غير الفاسد الذي مضى. عرفنا هذا؟ نعم. نقرأ ما بعد. وقال المؤلف دم للحيوان ودم للفواكه. ولو قضى لا مقصر صدقها. ولو قضى مفردا مفردا، لو قضى مفردا يعني أتى بالحج قضاء بالإفراد. نعم. ولو قضى مفردا لم يلزمه شيء لأنه أفضل. لم يلزمه شيء عرفناه، بس لما قال لأنه أفضل؟ أراد يقول أن القارئ ما قضى ما أتى ببدله قرانا، أتى بحج مفرد، هذا ما يتأتى، لأن يلزمه أن يأتي بمثل ما أفسده. قال الإفراد أفضل، الإفراد أفضل لو أنشأ عمرة من دويرة أهله ثم رجع إلى أهله ثم أنشأ حجا في أشهر الحج من ذلك العام. هذا النوع أفضل أنواع النسك على الإطلاق. هذا النوع باتفاق الأئمة من جاء بسفرين من بلده عمرة وحجا هذا أفضل أنواع النسك. فإذا قال أتى بفراد فيقول أفضل لعله من هذا النوع أنه جاء بسفرين. اقرأ ما بعده. وكتب جماعة أنه يلزم بدور الجيران الأول لأن القضاء كالأداء. اعرفوا هذه المسائل فإنه لا يخلو مع أعداد الحج الكبيرة يأتون بالآلاف إلا وفيهم أو في بعض منهم من تقع فيه هذه المسألة كل عام فتستفتى أو تعرض عليه فسد قرانه فتقول له العام القادم لا بد أن تأتي بحج قارنا وعليك زمان دم لهذا الفاسد ودم الذي تأتي به. نعم. لم يتعرض المؤلف لوقت لزوم هذا الهدي نسك ذا متى يلزم؟ قال المصنف الماتن هذا ابن قدامة لم يتعرض متى يلزم؟ ايش معنى مت؟ ولم يقل متى يذبحه قال متى يلزم. وفرق بين العبارتين. ايش معنى متى يلزم؟ متى يتعلق في ذمتك ان يجب عليك نسك الان؟ حين تنشي العمرة تقول لبيك اللهم لبيك أو حين تطوف أو حين تقف بعرفة عرفنا هذا؟ فأراد يقول متى يلزم الدم بالراجح في ذمتك؟ اسمعوا الآن ما يقول. فلم يتعرض المؤلف لوقت لزومه والمذهب أنه يلزمه بطلوع فجر يوم النحر. فلو مات قبل هذا اليوم لن يلزم الورثة إخراج دم عليه. عرفنا؟ متى يلزم؟ عند طلوع فجر يوم النحر. لأن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومحله إما بمعنى وقت إخلالكم من الحج يعني حين تحلون من الإحرام. واضح؟ هذا معنى. والمعنى الثاني حتى يبلغ الحي محله أي موضعه الذي يذبح فيه. وموضعه إذا قلنا لا تحلق رؤوسك إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تحلق رأسك والحلاق متى يكون؟ من بعد رمي الجمرة. وهذا لا يكون إلا في أي يوم؟ يوم النحر. فلذا قال يلزمه يوم النحر لذلك الآية. نعم. بظاهر قوله تعالى عنه في إحرام الحج أي دخول في الحج. القارن والمتمتع إذا جاء فطاف لطواف القران طواف العمرة والسعي إذا أنشأ الحج وأدخل الحج على العمرة في القارن أو أنشأ حجا بعد التمتع يلزمه في نائب دم النسك. هذه الرواية الثانية لكن مذهبه الأول. عرفنا هذا؟ وفي كل هذه الروايات أخذ بها مذهب من المذاهب. نعم. يقول ما فائدة هذه الروايات؟ يلزمه يوم النحر أو يوم الوقوف بعرفة أو حين إنشائه العمرة أو بعد كذا عند حجه. إيش ما الذي استفاد من هذا الخلاف؟ قال استفاد منه اقرأ ينبني على الخلاف إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته. إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من تركته. لو قد يخرج عنه يفهم من ايه؟ يفهم من يخرج من ماله. واضح؟ والمال اعم من التركه. لما خص التركه بالذات؟ لانه اراد ان يقول يخرج من التركه لا من الوصايا. لما النسك اذا مات حين لزمه النسك فمات الحاج ويخرج من التركه لا من الوصيه. وما الفرق بين قولنا يجب إخراجه من التركة وبين قولنا يجب إخراجه من الوصايا. إذا قلنا يجب إخراجه من الوصايا من الوصية دل على أنه ليس بلازم حتما، ليس دينا من الديون، إنما أفضل أن تفعل ذلك، فإن وصى تخرجه، إن لم يوصى لا تخرجه. واضح؟ فإذا قلنا أنها من التركة معنى ذلك أنه دين من الديون، لأنه دين لله سبحانه وتعالى، والديون مقدمة على التركة، مقدمة على توزيع التركة، فلا بد تخرج هذا أولا. ولذا نص كلمة من التركة لم يأتي بها عقد اعتباطا، وإنما أراد بها أن يبين أن هذا الحق يجب إخراجه من التركة قبل توزيع الأموال على الورثة. نعم. وقال بعض أصحابه فائدته إذا تعذر الشمس وأراد الانتقال إلى الخوف فمتى ثبت المتعذر في الروايات. اقرأ. نعم. أراد يقول فيه في آية أخرى بعض أهل العلم قال لا له فوائد أخرى. فوائده أنه إذا تعذر عليه يجب عليه الصوم. فإذا علم أن إذا قلنا أنه يجب عليه يلزمه دم التمتع يوم العيد وما ثم ثلاثة أيام التي يلزم من فقد الهدي قبل الوقوف بعرفة. واضح؟ إنما يلزمه بعد يوم العيد أن يصوم أيام التشريق. عرفنا هذا؟ يقول يترتب عليه الصيام، لأن الصيام بدل عن التمتع، فمتى عجز عن دم النسك بدل عن دم النسك، فمتى عجز عن دم النسك يلزمه الصوم من حين العجز. فمن قال أنه يلزم بالوقوف بعرفة يصوم بعد الوقوف بعرفة، ومن قال أنه يلزم بإنشاء العمرة يجب أن يأتي بالبدل من إنشاء العمرة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم. ولا يجوز دمه قبل وقت وجوده جزم به الأكثر، فدل أنه يجوز إذا وجب. وإنما يجب بشروط نبه المؤلف على بعضها. ولا يجوز دمه قبل وقت وجوده، والمؤلف لأنه ذكر في كتاب آخر أنه يجب ذبحه وقت وجوبه، وإنما ولا يجوز ذبحه قبل وقت وجوبه. فإذا قلنا إنما يجب يوم النحر هذا المذهب، متى يلزم دم النسك وقران التمتع؟ يلزمه يوم النحر. هل يجوز ذبحه قبل لزومه؟ قل لا، إنما يجب ذبحه وقت لزومه، خلافا للشافعية وبعض المالكية والمالكية يرون الذبح حين الإتمام من العمرة. المتمتع يذبح حجه حين يتم عمرته، يذبحه على المروة، وجعلت المروة منفذ مذبح من المذابح. من أتى بعمرة سواء كان متمتع أو ساق هديا وهو معتمر فيذبحه في المروة إذا انتهى المروة في مكة، قصد في مكة يعني. عرفنا هذا؟ وإذا قلنا أن وقت وجوبه إنما يلزم متى؟ يوم العيد يوم النحر خلافا للشافعية، ولا يجوز ذبحه قبل وقته، إنما يلزمه أن يذبحه يوم العاشر. عرفنا هذا؟ اقرأ. فدل أنه يجوز إذا وجب، وإنما يجب بشروط نبه المؤلف على بعضها وقال إنما يجب بشروط، يعني دم النسك يكون واجب على المتمتع وعلى القارن بشروط. اسمعوا هذه الشروط. نعم. إذا قال متمتع وقارن يلزمك دم لا بد من هذه الشروط. أيوة. وقال إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة، لقوله تعالى إذا لم يكونا، ضمير التثنية في يكونا يعود على من؟ قارن المتمتع. نعم. إذا لم يكونا من حاضر ذلك لمن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك من الإشارة أي دم النسك لا هو التمتع، لأن بعض أهل العلم كالمالكية فسروا ذلك من الإشارة يعود على التمتع، يقولون أن المسيح لا تمتع له، أصبح المسيح له تمتع، بس من الإشارة إنما يعود على دم النسك، ذلك أي دم النسك يجب يثبت على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر، لم يكن أهله في المسجد الحرام، ولم يكن أهله ساكن في الحرم، إنما قال حاضر المسجد الحرام. لما اختار سبحانه وتعالى كلمة حاضر غير ساكن وغير مقيم وغير مستقر وغير أهل؟ اختار الحاضر، إن حاضر المسجد الحرام الحضور بمعنى الوجود، والوجود يطلق على من كان في الداخل وعلى من كان قريبا منه. يقول حضر فلان في المجلس، قد يكون داخل المجلس قد يكون قريبا منه ليس داخل في المجلس. فحاضر المسجد الحرام قد يكون في المسجد الحرام وقد يكون قريبين منه. ما مقدار هذا القرب؟ اختلفوا فيه اختلاف قريب. بعضهم جعل هذا القرب من كان حدود الحرم، كلهم يعتبرون حاضر المسجد الحرام. مالك يقول مكة وذي القوى، وغيره يقول مكة والحرم، والحنابل يقولون والشافعي يقولون مكة والحرم ومن كان دون مسافة قصر. كل ما كان دون مسافة قصر، أهل السيل وأهل الجعرانة ووادي فاطمة وما بعد الحديبية، كلهم من حاضر المسجد الحرام. إذا جاءوا بتمتع فلا دم عليه، لو أنشأ غمرة في أشهر الحج ثم عاد وجاء بحج فلا دم عليه. عرفنا معنى هذه اللفظة في كلمة حاضر، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي داخلها أو قريبا منها. معنى ومن كان منها معطوف على ما قبلها، اربطها بما قبلها، اربط هذه بما قبلها. إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة قصر، هم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة قصر، هم هؤلاء من حاضر المسجد الحرام، ما كان من أهل مكة وما كان دون مسافة قصر كلهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام. نعم. نصب عليه أن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر. وعنه أنه أهل الحرم، ومن كان منه دون مسافة قصر جزم به في المحرم وقدمه في الفروض. وهذا الشرط لوجوب الدم عليه ليس لكونه متمتعا. طيب لو سألك سائل، لو سئلت المذهب أن حاضر المسجد الحرام من كان بمكة ومن كان دون مسافة قصر منها، ثم قال وعنه في رواية ثانية، ما الفرق بين هذه الرواية والرواية الأولى؟ وعنه أنهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر، ما الفرق بين الأولى والثانية؟ نريد التنبيه. أول قال من كان بمكة ومن كان دون مسافة قصر منها، ومكة كما قدمنا غير الحرم، مكة السكان حيث يسكنون، فإذا كان فراغا حتى الحدود يسمى حرما لا تسمى مكة. مكة تطلق على من كان ساكنا فيها. إذا قصر السكن عن الحدود فيقال لهذا الخلاء حرم حتى تصل إلى الحد. والرواية الأولى أنها من مكة ومن كان دون مسافة قصر، والرواية الثانية من حدود الحرم إلى مسافة قصر. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ واضح ولا مش واضح؟ اقرأ ما بعد. هذا الشخص ليس من وجوب الدم عليه، ليس من كونه متمتعا، فإن متعة المسجد صحيحة والخلاف هذا الشرط ليس ليريد الدم عليه، ليس لكونه متمتعا، بل يسمى متمتعا يأتي بعمره ثم يأتي بحج، لكن لا يجب عليه الدم. الله سبحانه وتعالى استثنى من كان حاضر المسجد الحرام من وجوب الدم، وبعضهم فسر اسم الإشارة بأن التمتع، لكن الصحيح أنه وجوب الجميع ولن يسمى متمتع. نعم. ولو دخل الآفاقي مكة متمتعا داويا للإقامة بعد فراغ نفسه فعليه دم. هذه مسألة تشغل الأذهان. الأفقي أو الأفقي إذا دخل مكة ناويا للحج بعد فراغه عزم على الاستقامة والاستقرار بمكة، جاء متمتعا، هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ قال يلزمه دم. لما أوجب عليه الدم مع أنه سكن مكة؟ قال لأنه جاء بنية الحج ثم الاستقرار، لما فرغ من الحج أراد أن يستقر. الاستقرار قبل بعد الحج ولا قبل الحج؟ بعد الحج ما ينطبق عليه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. وفيه وجه، وإن استوطن وقصي مكة فحاضر، وإن استوطن مكي للشام فعاد مقيما متمتعا فعليه الدم. وفي المحرر والمسكون خلاف. فرع، إذا كان له منزلة قريب وبعيد فلا دم عليه، لأن بعض أراد يقول، لو قلنا بقول مالك أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، لا ما ينطبق على قول مالك. إذا قلنا أنه له أهلان، أن له أهلين، أهل بعد الحديبية وأهل دون الحديبية، له زوجة هنا وزوجة هناك، فنعتبر هل هو من حاضر المسجد الحرام او ليس من حاضر المسجد الحرام، من يبيت ليلة هناك ليلة هنا. قال نعتبر القريب فيعتبر انه من حاضر المسجد الحرام، لا يقل هذه نادرة، لا هذه تقع. ولا هو ان يخرم من القريب، واعتبر من المحرر والمسجود اقامته اكثر بنفسه ثم بماله ثم بالذي أحرم منه. ومر علينا في مثل هذا في زكاة الأموال، إذا كانت أمواله موزعة وأراد إخراج زكاته يضمها جميعا، لكن يخرج كل زكاة في موضعه. وإذا كان زكاة الفطر، زكاة الفطر غير زكاة الأموال فيما تقدم، زكاة الأموال تخرج حيث يوجد المال، حيث يوجد المال خرج زكاة المال وتنفقه على فقراء ذلك البلد، ما تنقل إلى بلد آخر. وزكاة الفطر تتبع النفس، إذا كان له دار هنا ودار في البلد الفلاني ودار في البلد الفلاني وراد إخراج زكاة نفسه يخرجها في أي بلد، زكاة الفطر تتبع الأنفس لا تتبع الأموال، حيث أنت تقيم تخرج زكاة فطرك، ولكن المال يخرج حيث يستقر المال. إذا كان لك عدة أماكن في بلدان مختلفة وأردت إخراج زكاة الفطر تخرج في المكان الذي يكثر فيه إقامتك أو يجب عليك إخراجك حيث يحل عليك الفطر. مر علينا هذا زكاة الفطر، أراد هنا يقول مثلها. نعم. ايش معنى الثاني؟ الشرط الثاني في ايه؟ في لزوم لم التمتع او القارن على المتمتع، متى يلزم؟ قال الثاني ايه؟ ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، وسبق كلام احمد، ولان الاحرام يعتبر بالعمرة او في اعمالها، واعتبر في اشهر الحج كالطواف. هذا واضح ها؟ هذه واضحة، لأن الإحرام نسك معتبر. إيش معنى الإحرام هنا؟ لأن الإحرام نسك معتبر. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لما اعتبرنا أن الإحرام لا يكون متمتعا إلا إذا أحرم في ذي القعدة أو ذي الحجة، من شوال أو ذو القعدة أو ذو القعدة أو ذو الحجة. السفر هذا غير الأشهر الثلاثة ما يعتبر متمتع، لابد أن يكون إحرامه في هذه الأشهر. فأراد أن يعلل ويدلل فقال: لأن الإحرام نسك، إما الإحرام نية الدخول في النسك، يعني النية أن يدخل في النسك، والإحرام عن التجرد، عرفنا؟ ونكر هذا عشان تثبت الأذهان. قال: لأن الإحرام نسك، بل هو شرط في النسك، بل هو من أهم الأركان فيها. إذا اعتبرنا هذا للعمرة أو أنه جزء منها، فكذلك يعتبر في أشهر الحج. نعم، كالطواف أن يحج من عامه، لابد أن يحج في نفس السنة، ما يأتي بعمرة في أشهر الحج الآن ثم يأتي بحج من عام آخر، ما يسمى متمتع. نعم، الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة. هذا مسألة فيها خلاف. الحنابلة يقولون: إذا جاء متمتعا ثم سافر ولو مسافة قصيرة فلا يسمى متمتع، والمذهب أنه لو سافر إلى ميقاته ترفه بترك أحد السفرين. غيرهم كبعض الشافعية وابن المنذر وبعض المالكية أو الحنفية وابن المنذر يقولون: لا، حتى ولو سافر وعاد فهو متمتع. من جاء متمتعا وأتى بعمرة ثم حج، كثير من الناس يفعلونها، يروح إلى جدة ثم يأتي، أو يذهب يأتي بعمرة من التنعيم، أو يأتي مكذا فيظل متمتع، هذا ليس متمتع. عمرة التنعيم هي مشكوك فيها الله أعلم، لكن كثير منهم يسافر ويظن أنه متمتع، فيقول: من سافر لابد أن يأتي مكة بإحرام، فلا يكون متمتعا. اقرأ العبارة مرة ثانية. رابعا أن لا يسافر بين الحج والعمرة، طيب أن لا يسافر، أضيف هذه العبارة: أن لا يسافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة. أن لا يسافر بين الحج والعمرة سفرا تقصر فيه الصلاة. نعم، تقرأ كم العبارة. الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة سفر تقصر فيه الصلاة، فإن سافر مسافة قصر فأكثر، فإن فعل فأحرم، فلا دم عليه، نص عليه. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول ابنه عبد الله بن عمر. الذين ما أخذوا هذا أخذوا بعموم قوله، بعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الحج، هذا يسمى متمتع، وجعل هذا العموم. الحنابلة قالوا صح عن عمر أنه لو سافر لا يعتبر متمتع. نعم، ولأنه سافر لم يترفق بترك أحد السفرين محل الوفاة. نعم، لأنه لم يترفع بترك أحد السفرين كمحل الوضع، كمحل الوفاق. أما غيرهم لا يقولون، لا يقولون هو ظل ومتمتع. خروج لا لا يعتبر. إذا نوى من أول أحسن سؤالك طيب غالب ووضح هذه المسألة. نعم. لكن إلا من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج تحللا أولا. حلل أولا. حلل أولا. فإن أحرم به قبل حجه صار قارنا. مفهوم أن المتمتع لا بد أن يأتي بعمرة يحل منها ثم بعد ذلك يحج. إن لم يحل منها تحل الأول وأدخل العهد الحج عليها أصبح قارن. نعم. ثالث أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره الجماعة وذكر القاضي ويسعطي وجزم به بالمستوعب والرعاية إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصد وأحرم منه فلا دم عليه لأنه من حاضر المسجد الحرام. ذكرنا بل الدم المجاوزة. فالذي عليه دم المجاوزة. يعني إن انتقل حتى في ظهر دون المسجد الحرام. إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة قصر. تذكر من أهل حاضر المسجد الحرام. أراد أن يقول لعله استقر في يعني انتقل من ميقاته الأصلي دون إحرامه ناويا الحج ثم استقر دون المسجد الحرام خارج مسافة قصر ثم أحرم من هناك قصر ما بعد. واختار المؤلف وغيره إذا أحرم لزم الجماعة لأنه لم يقل لم يقل ولم يجرها به وليس بفاعل. السابع نية التمتع خلال العمرة أو أثنائها ذكره القاضي والأمير وجزم المؤلف بخلافه. النية إذا أراد أن يكون متمتعا لابد من اشتراط أن يكون حين يلبي أن يدخل في النسك دخل في النسك مريدا الحج وحده أو القران وحده ثم أراد تحويلها إلى عمرة هل يصح في الأثناء؟ والذي أن تكون النية مبتدأ من حين الإحرام من حين الدخول فيه. هذه المسألة فيها خلاف اسمعوها الآن. السابع شرط السابع السابع نية التمتع بدار العمرة أو أثنائها. نعم. ذكره القاضي والأمر وجزم المؤلف بخلافه ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد. انتهينا. قلنا المؤلف قال لا يشترط هو صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بفسخ الحج إلى عمرة وهم ما نوى عمرة من حين الدخول. جاز الإنسان أنه إذا نوى حجا أو نوى كذا أو نوى عمرة مطلقة ما أراد حجا ثم أثناء الطريق جعلها تمتعا فلا لا يجوز. لا يشترط في ابتداء المسجد فهم الحامل. ثم قال ولا يعتبر ولا يعتبر المسجد عن واحد. يعني أراد يقول لو سافر شخص عمرة عن شخص آخر وحجة عن آخر وأراد به التمتع قال جائز في حقه التمتع بذات عمرة بذات حجة لا يشترط أن يكون التمتع لشخص واحد. أراد أن يقول نعم. هذه شروط وهذه الشروط تعتبر بكونه متمتعا وجزم به في الرعاية ليس من الضروري يحرم من الميقات. ليس من الضروري أن يحرم الأمر من الميقات لو أتى بها من غير ميقاته. أن أراد أن يقول لو جاء أفقي في مكة وما أراد الاستقرار بها ثم خرج في أشهر الحج إلى التنعيم إلى الحل وأتى بعمرة ثم أنشأ حجا في أشهر الحج هل يعتبر متمتع أو لا يعتبر متمتع؟ المذهب لا يعتبر متمتع لا بد أن العمرة من الميقات الميقات بلد هذا الأفقي أو الأفاقي كما يقولون. واضح هذا؟ والرواية الثانية قال لا يجوز لا يشترط من الميقات بل يأتي العمرة من أدنى الحج. نعم. وظاهره أن المفرد لا دم عليه لأن عمرتهم بغير أشهر. وذكر جماعة إن أحرم به من الميقات فلا دم عليه نص عليه. وحمله القاضي على أن بينه وبين مكة مسافة قصر. وفي الترغيب إن سافر إليه فأحرم منه فوجهان. ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له وكذا جزم به في مستوعب المتن والمرة. ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك. عرفنا أن هذا الحديث من المشكلات لأنه أشكل على كثير من أهل العلم. هل أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ الحج إلى عمره وجوب العمرة أنه وجوب التمتع أنه لا يفسخ أي فسخ آخر كما قال ابن حزم ومن تبعه، أو أنه خاصة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب ذكروها؟ فالوجود أخذ به ابن عباس وبعض المتأخرين، لكن كل الصحابة لم يقولوا بالوجود. إذا قلنا لم يكن بالوجود فما معنى إصراره صلى الله عليه وسلم وأمره الصحابة جميعا وغضب عليهم أنه لابد أن يفسخوها؟ فيقال هل أنه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر طلب منهم الفسخ أن يفسخوا الحج إلى عمرة فقد استأذنهم في ذلك أن يفعلوا ذلك، خيرهم ثم مضى في الطريق ثم طلب منهم ثانية باختياره، فلما أبوا وترددوا غضب صلى الله عليه وسلم وأمرهم به أمر إلزام، فأمر إلزام لأنهم امتنعوا من امتثال طلبه صلى الله عليه وسلم، وكان ذاك الوجوب لبيان أنها رخصة وأنها صالحة وأنها من أفضل أنواع النسك، أنه ألزمهم لتمنعهم لا ألزمهم لأنه لا يجب إلا هو أرنا هذا. ولذا يقول أحببنا من أتى بحج مفرد أو أتى بقران أن يفسخها إلى عمره لأنه صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه أفضل معنى. نعم. كان قارنا ومفردا أحببنا له وكذا جزم في المستوعب والرعاية من الاستحباب. وعبر القاضي وأصحابه والمجد في الجواب. المجد أصحابه في الرعاية وغير المكتوب بالحنابلة ما قالوا كما قالوا المصنفين ويستحب، قالوا يجوز. وما الفرق بين يستحب ويجوز؟ أيهما أعلى درجة في الأفضلية؟ الاستحباب انه درجة قريبة من الفضيلة، والجواز معناه يستوي الامران. قال بعض المصنفين في كتب الحنابلة يجوز ان تجعل القران تمتعا وان تجعل الافراد تمتعا، قال بعضهم لا يستحب بل افضل ويطلب من الناس فعل ذلك. نعم. وقال الاكثر لا يجوز لان الحج ما حد كيف. كثير من طلبة العلم يكون وافدين من شمال أفريقيا يرون أن الإفراد أفضل، يسألون من بعض بني جنسهم ممن هو في مكة يقول لا يجوز لك إلا التمتع، فبالك لا يعرف هذا فيجب عليك ذلك. يفتون الناس في أمر لم يتحققوه إنما تناقلوا من بعض الكتب، يجعلون هؤلاء في حيرة مساكين يضطربون، هذا لا يصح. فالأسراك الثلاثة جائزة فلا يقال أن هذا واجب. نعم. فقال الأكثر لا يجوز لأن الحج أحد الركين ولم يجوز فسخه كالعمرة. ومن كان معناته ما تفيه من أهل العلم معناته لما قال وقال أكثر لا يجوز دل على أن بعض الناس لا يرى فسخ الحج والقران إلى عمره ولا لا دخلت فسخ لا يجوز تغيره لكن مثل هذا فلا يستنكر في بعض من قال فيه لكن الصواب جوازه ثم قال أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك أن يفسخ إذا طاف وسعى ما معناه ينويها عمرة أن هي من قبل لكن أراد أن يقول إذا طاف وسعى يبدأ يقص شعره أو يحلق والسنة القصر لأنه حج قريب يبقى في الرأس شعر فقال نعم لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أفرجوا الحج مؤخرًا أن يحلوا كلهم ويجعلوا معه إلا من كان معه حج والزمن هو الزمن كان أولا إذا أرادوا الحج ذهبوا إليه قبل وقته بفترة لأجل قطع الطريق والمسافة على الأرجل أو الدواب حتى يصلون مكة والآن مع وجود الطائرات والسيارات لا يحاول الحاج أن يأتي قبل وقته لأنه لا بد من سكن ولا بد من نفقة طائلة وترهقه يختار أقل مدة يستطيع الإقامة فيها فالمشقة أولا كانت في المسافة والمشقة في الزمن الحاضر الكلفة والنفق فكلاهما كان يحرصان على يعني الزمن أول والآن كلهم يحرصون على أن يأتي النسك العمرة في أقرب وقت للذهاب إلى الحج لأن لا يمضي وقت فيكلفه ذلك إن لم يكلفه السكنى كلفه الطعام وإن لم يكلفه الطعام كلفته الإقامة وإن لم يكلفه لا هذا ولا هذا البعد عن الأوطان وإن لم يكلفه هذا ولا هذا ولا هذا هناك عمل ينتظره إما فصل وإلا كساد في تجارته وكل هذه الدواعي تستدعي من أتى أن يأتي في أقل وقت يمكنه ثم يعود أجل أن لا يرهقهم تكاليف الإقامة وما إلى ذلك نعم وقال سلمة بن شبيب بن أحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة فقال وما إلا خلة واحدة أي قال واحدة نعم قال تقول بمن الحي قال كنت أرى أن لك عقدا عندي 18 كلها في فصل الحج أدركها لقول الله أكبر هذا سلم الشبيب أحد المحدثين والرواة رضي الله عنه لأنه عجيب عندي 18 حديث صحيح كلها في جواز الفصل الحج إلى العمرة وأنت لا ترى هذا تراني أترك هذه الأحاديث كلها لأجل قولك نعم ولأنه فصل للحج إلى العمرة فاستحب لمن لحقه الفوات من جاء لأنه قلب للحج إلى العمرة فاستحب لمن لحقه الفوات ما يصير لا لمن لحقه الفوات عكس ذلك فعلا في كلام في نقص يعني إذا جاز عكسه وهو أنه من أتى بحج وخشي على نفسه فوات الحج من أتى بعمرة وخشي على نفسه أنه لو طاف وسعى ينتهي عليه الوقوف بعرفة يترك العمرة ويدخل الحج عليها ثم يذهب كما فعلت عائشة رضي الله عنها واضح هذا وقال إذا كان هذا جائز هذا النزاق أولى وقت متسع وأمر متفق عليه لا خلاف فيه يفسخ الحج إلى عمره نعم وفي الانتقاض وعروض المسائل لو اتعب السعي وهو الفصل لم يفسخ ومع أنه قول ابن عباس وجماعة فاختار من الحج أراد أن يناصر أن يناقض كلمة يستحب حج لمن من أتى بعمرة أو من أتى بحج أو قران أن يفسخه إلى عمرة. استدل بقول أبي الخطاب الانتصار لو كتبت الانتصار في جدل كبير أراد أن يستدل به، قال أبو الخطاب الكروداني يقول من قال بوجوب الفصل لم يستبعد قوله، ليس ببعيد لأن الأدلة قريبة إلى هذا القول، لكن البعيد من قال لا يجوز، هذا ما عنده دليل. الذي لا يقول بجواز فصل الحج إلى عمره ليس له دليل إلا العقل فقط أو قياس. أراد أن يقول من قال بالوجوب لم يستبعد، فاستأنس بهذا القول على الاستحباب، لا نقول بالوجوب لكن نقول بالاستحباب. ثم استأنس بقول ابن عباس رضي الله عنه أن المتعة واجبة، التمتع واجب، لا بد من عمرة، لا يجوز غير ذلك. فأراد أن يستأنس به، نحن نقول لا نقول بالوجوب لكن نقول بالاستحباب. لأن هذا الدليل وجوده استشكل، ولذا قال المصنف من الشارح وجوابه نعم. وجوابه أنه عليه السلام لما قدم لأفضع المضي من ذي الحجة وصلى الصبح بالبطحة ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها، واحتج المصالح من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها، فجاء الخيار لهم، فلما أبوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أمر إنزاني بجعلها عمرة. نعم. واحتج المخالف بقوله تعالى ولا تفسدوا أعمالكم. نعم. ورد بأن الفسق نقله بلا غيره لا إبطاله من أصله. المخالف الذي يقول لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة استدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال نحن نرد عليه نقول النقل من حج إلى عمرة ليس لإبطاله، ففرق بين النقل وبين الإبطال، فلست الدال علينا من آية فلا يصح أن ترجع علينا دليلا. نعم. ولو سلم وهو محمول على غير مسألته، ولو سلم هذا الدليل ولا تبطلوا أعمالكم أنه دليل صحيح مع أنه غير صحيح في هذا الموضع، الدليل قد يكون صحيح لكن موضع الدلالة يكون غير صحيح، قد يأتي الإنسان بدليل صحيح لكن يضعه في غير موضعه، فالدلالة منه غير صحيح. ولو سلمت هذه الدلالة، قال ولو سلم أن هذا الدليل صحيح في فحواه لكن دلالته لا تصح علينا، لا تصح الحج، لأن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء والنفاق وما إلى ذلك والبخل، لا معنى لا تبطلوا أعمالكم لأنكم إذا دخلتم في لسك لا تغيروه، إذا دخلتم في نافلة لا تبطلوا، أليس كذلك؟ لا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أي بالنفاق والرياء. نعم. إذا اعتقد فعل الحج من عامه فقال إنه لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحل، فكيف وقد أحرم؟ وشرطه كما ذكره المؤلف وصاحب الوجيه إذا طاف وسعي. فنقله أبو صالح يجعلها عمرة إذا طاف وسعى ولا يجعلها وهو في الطريق لما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه بعثمان أشار إليه لو جعلتموها عمرة، ثم لما قرب بمكة بمسجد سرف قال صلى الله عليه وسلم لو جعلتموها عمرة، لما جاء بالبطحاء وهو الأبطح قال لو جعلتموها عمرة، فلما ترددوا وأبوا وعصوا أمرهم أمر إلزام، بعدما طابوا سعوا قالوا اسحوا احلقوا، أمرهم بالحلق وأمرهم بالحل كله بعدما طابوا سعوا، فقالت الحنابلة أن التمتع إذا أراد فسخ الحج إلى عمرة وهو يستحق إذا ساق وسعى حينئذ ينوي الفسخ. وهذا غير صحيح. كيف إنسان هو من الناس يعلم يقولون اسمه ما الذي يقولون؟ يعني منهجهم لها وجه من الصواب. يقولون أن من أراد نسكا لا بد من تعيينه، ما يتلاعب يقول أنا أنوي الحج وإذا جيت مكة أفسخها إلى عمرة، فهذا تلعب. يا صاحبي انوي الحج أنت قاصد الحج، فإذا جئت وتراءى لك أو عرفت الدليل أو نصحك فالاستحباب أن تفسخها إلى عمرة، فطف وسعى وافسخها إلى عمرة. وبعض من لم يفهم يقول لا، نفعل كما فعل الصحابة، ننوي من الميقات حجا حتى إذا جئنا مكة ففسخناها إلى عمرة، هذا تكلف. الصحابة ما نووا، بعضهم نوى عمرة وبعضهم نوى حجا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بدا له حين وصل أو قرب من مكة، إما عن وحي أو غيره أو عن اجتهاد، إن جوزنا الاجتهاد دون وحي منه صلى الله عليه وسلم، فأمرهم حينئذ. ويقال أن من نوى عمرة من بلده فهو متمتع، ومن نوى حجا فإذا وصل مكة وعلم أو أخبر يستحب له فسخ الحج إلى عمرة. نعم. طيب الآن ما بعد هذا يقرأ، لأن الآن في الكلام في مزايا التمتع وأنه أفضل من غيره، حتى نصل إلى قوله والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت من الذي يجب عليها، نتكلم عليها غدا إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله وإياكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقت فرق نحن من الدار. نعم. إذا جاء المكي متمتعا هل عليه له أجر؟ نعم، المكي كان يشتغل برا ثم عاد إلى أهله.